ندم يا قران عقوبات وتبعد علي المظالم المظالم حكرت وزنت لوقيت ولا حد من حد سالم سلمتين جاي وجنك لامك في متين سين جاي وحلو صبور عالنب راجل ضالي جاي ودراجها ما كان شي في بالي آه العين تنحى رحلت عليا وغابت وخشت شت بالجوج الخليه وفي غيبتي البيئة بعد الغيبة ما يبتدي الإنسان غير حبيبة جرح الحديد الجيد لها حبيبة جرح المحبة الناس فينا بتناسبك